وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين قولهم الإيمان اعتقاد القلب وقولهم الإيمان المعرفة بالقلب، وما الفرق بين المعرفة والاعتقاد؟ المعرفة بالقلب هذا قول الجهمية، هذا باطل. المعرفة كل يعرف، حتى الكفار وفرعون يعرفون في قلوبهم ولكن لا يعتقدون، يعرفون ولا يعتقدون. نعم.